فعلم بذلك حكمة وجود الإنسان على هذه الحياة، أنه وجد لعبادة الله، ومن أجل ذلك شرع الزواج لتكثير هذا النسل لعبادة الله عز وجل، وليعمر الكون بالمصلحين والمفسدين، والله يعلم المفسد من المصلح، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قضى الله سبحانه وتعالى أن يوجد على هذه المعمورة من يكون من ذوي الحق ومن يكون من ذوي الباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس، فقضى الله بينها: أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. ويقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى من وجود الإنسان على هذه البرية، ومن أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بكثرة التناسل وبالترغيب في الزواج وبالحث على طلب الولد، كل ذلك ليعمر هذا الكون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المودة والرحمة وجعل الأزواج للسكن لتحقق مراد الله سبحانه وتعالى من تكثير النسل الصالح. وقال الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أهمية حصول الولد عن هذه الحكمة العظيمة وعن هذا السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى لحصول التناسل، أن الله جعل لهم سكنا وجعل لهم أزواجا. قال الله سبحانه وتعالى وجعل لكم حفد أزواجا وجعل لكم أزواجا وجعل من أزواجكم ذري حفد ذرية وحفدة ذرية وحفدة أولاد وأولاد الأولاد وأولاد الأولاد، كل ذلك لتحقيق ما أراده الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وجعل الله عز وجل ذلك نعمة. أيها الناس، إنه لما كان حصول الولد والتئام الأزواج عبادة من العبادات، إذا كان ذلك على ما سار عليه أنبياء الله ورسله، فإن ذلك سار من سنة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل إلى أهل هذه الأرض، أول الرسل إلى أهل الأرض، حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فلما كان عمله غير صالح لم يكن يشفع فيه نوح عليه الصلاة والسلام، واعتذر إلى ربه عز وجل بقوله قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإنما كان شرع الزواج لطلب الولد الصالح ولعفة النفس عن المحرمات، وبأن يكون على طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمد الله أن تيسر له ولد بعد كبره، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ويمتن الله سبحانه وتعالى عليه حين دعا قومه وصدع بذلك الحق، أكرمه الله عز وجل عن طريق تلك المرأة العجوز بولد بعد كبرها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وقال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال الله عز وجل عنه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونبي الله زكريا يلح على ربه عز وجل في طلب ذلك الولد فيقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبسبب ذلك انظر ماذا قال، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب للولد الصالح من أمثال تلك المرأة الصالحة التي تعبد الله عز وجل. فنادت في الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. نبي الله زكريا يلح على ربه أن يرزقها الولد عن طريق تلك المرأة التي قد كبرت. الشاهد من هذا أن سنة المرسلين جميعا بما فيهم آدم وإبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام الزواج لقصد التناسل لا لقصد إشباع الغرائز فحسب ولا لقصد التمتع فحسب، وإنما هو للعفة ومع ذلك للسكن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومع ذلك لوجود الولد. هذا زواج المرسلين عليهم الصلاة والسلام خلاف ما عليه ما أحدثه الكافرون من الأنكحة الباطلة. فلا يكون الزواج عبادة لله إلا إذا تحقق فيه هذه الثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون ذلك المتزوج يريد إعفاف نفسه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصفة الثانية أن يكون المتزوج يطلب بذلك الولد الصالح على ما سبق من أدلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وما من نبي إلا وقد وأخبر الله عز وجل عنه أنه له أزواج وذرية. وموسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الشاهد أنه يطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقه زوجة يغنيه الله عز وجل بها من فقره ذلك ومن احتياجه إلى النساء. قال الله فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وفي هذه الآيات سياق عظيم لطريق زواج المرسلين وأنه يخطبها عند وليها ولقصد العفة وأنه يصدقها بما ارتضاه الولي أو ارتضته المرأة من مهرها ويشترط لذلك يشترط وليها ذلك أو هي تشترط مهرا لها، وأنه أيضا ليسكن إليها فيذهب بها لا لقصد متعة النفس فقط، فإذا أراد أن ينصرف فارقها. نبي الله موسى فلما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، هذا زواج المرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه عن نفر رغبوا عن طريقته في الزواج وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبياته يسألون فيقولون كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يفعل كذا ويفعل كذا، قالوا ومن نكون نحن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض ولتلك المقاصد. نعم. وابن عباس يقول لسعيد بن جبير أتزوجت؟ قال لا. قال تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود ثبت عنه أنه قال لو بقي من الدهر يوم واحد لأحببت أن تكون لي فيه امرأة. كل ذلك لقصد إعفاف النفوس، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها ما معه، ولقصد التناسل، تناسل هذه المخلوق هؤلاء المخلوقين ليعبدون الله سبحانه وتعالى وليعمر بهم الكون. نعم عباد الله، هذا هو الزواج الصحيح، زواج المرسلين، وخلاف زواج الجاهلية في الأزمنة الماضية، فإن تلك الأنكحة التي كانوا عليها أنكحة مخالفة لهذا النكاح الشرعي الصحيح ولهذه المقاصد العظيمة. ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، نكاح كنكاحكم هذا، يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيصدقها ويتزوجها، ونكاح آخر وهو نكاح الاستبضاع، إذا طهرت المرأة من طمثها يقول لها زوجها استدعي فلانا أو اذهبي إلى فلان، فيواقعها طلبا لنجابة الولد، ولا يأتيها زوجها حتى يتبين حملها. دواثة دياثة في هذا الفعل. النكاح الثاني النكاح الآخر أن المرأة إذا طهرت من الحيض أتاها 9 نفر لا تمتنع من واحد منهم، فإذا حملت ووضعت دعتهم جميعا ثم تقول قد علمتم ما حصل من أمركم وإنه ابنك يا فلان، ولا يمتنع من ذلك أبدا، تلحق الولد بمن شاءت منهم. النكاح الرابع نكاح البغايا، ألا يكن يجعلن الرايات على أماكنهن لمن أتى إليهن لا يمنع، فيجتمع العدد الكثير ويأتيها ولا تمتمع من واحد من أولئك، فإذا حملت وولدت جاء القائف فينظر أقرب من يكون شبها ذلك الولد به فيلحقه به. هذه أنكحة جاهلية لقصد إشباع الوطر فقط لا لقصد دين ولا عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح الحديث أبي ذر رضي الله عنه قال المهاجرون يا رسول الله سبق أهل الدثور بالدرجات العلى بالنعيم المقيم، صلون كما نصلي الحديث، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون. جاء عن سعد بن سعد وعن أبي ذر بنحو المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال له أجر. لا يكون عبادة إلا إذا تجنب فيه المحرمات المذكورات في سورة النساء وغير ذلك من المحرمات. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية قبل الإسلام، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا النكاح فاحشة، وهذا النكاح ممقوت من الله سبحانه مبغوض منه، وأنه ساء سبيلا وطريقا ومسلكا أن ينكح الرجل ما نكح أبوه من الحلائل أو من ماذا، من الإماء أو من الزوجات، ولو بمجرد العقد عليها لا يجوز لولدها أن يتزوج بها ذريعة لهذا المحرم العظيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وفي السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذه محرمات لا يكون الزواج أصلا صحيحا ولا يكون شرعيا ولا يكون عبادة إلا إذا تجنبت المحرمات، هذه المحرمات المذكورة، وما تفرع منها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا تجنب كذلك نكاح التحليل الذي فيه حيلة مذمومة منقوتة، قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، فصار ملعونا وهو ينكح ويتزوج ومع ذلك يلعن، ولا يصير نكاحه عبادة ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. وفي ذلك المرسل أن المحلل يعتبر تيسا مستعارا. ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ المحلل يتزوج المرأة لقصد أن يأتيها يوما أو يومين من أجل أن تحل زوجها الذي فارقها والذي بت طلاقها بعد أن انتهت منها ثلاث طلقات، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيحتال عليها بهذا الفعل. ولا يكون عبادة إلا إذا كان الزواج مبنيا من أول يوم على طاعة الله عز وجل بعيدا عن الشغار. فقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال نافع والشغار أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي. وفي صحيح مسلم بنحو ذلك. فإذا كان هذا الزواج يجعل بضع المرأة مهرا للأخرى هذا زواج محرم باطل، بحيث يزوج المرأة مقابل أن يزوجه تلك، فيصير قد أخذ من تلك المرأة بعضا مهرا لامرأته، من قريبته بعضا منها مهرا لامرأته، ويصير قد وقع في المحرم. فإذا حصل صداق صداق المثل فإن هذا جائز عند عدد من أهل العلم، لأنه لم يأخذ بضع امرأة أو قريبته فيجعله صداقا لامرأته، فانتفت العلة المذكورة. ولا يكون الزواج عبادة إلا أن يكون بعيدا عن نكاح الإحرام. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على ميمونة وهو محرم أو ما جاء أنه تزوج على ميمونة وهو محرم فإن هذا الحديث أعداد من الحفاظ يوهمون فيه ابن عباس رضي الله عنه، إذ أن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال، وهكذا الوسيط بينها بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك. ولا يكون النكاح شرعيا إلا أن يكون عن طريق ولي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي، لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجرا فالقاضي ولي من لا ولي له. ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يكون النكاح شرعيا إلا إذا كان بعيدا عن المتعة المحرمة، عن المتعة المحرمة، فإن المتعة كانت مباحة في أول الأمر فيما ثبت عن سلمة بن الأكوع وغيره من الصحابة أنهم كانوا ينكحون المرأة بمقابل الثوب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن ذلك كما ثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيح، وثبت عن سبرة بن معبد الجهني أنه قال كان نكاح المتعة جائزا ثم نسخ، وقال عمر والله لمن علمته ينكح نكاح المتعة لرجمته. ولا يكون النكاح شرعيا صحيحا وكذلك محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان بعيدا عن تلك الأنكحة التي هي مشابهة لنكاح المتعة كما يقول الإمام أحمد وغيره، ألا وهو النكاح لقصد الطلاق، نكاح بقصد الطلاق فيتزوج المرأة بنية أنه سيفارقها بعد مدة كذا وكذا، أو بشرط أنه يفارقها عند وليها يشترط ذلك في مدة كذا وكذا، هذا نكاح محرم. فإن شرط على وليها ذلك وعليها فهو نكاح متعة لا ريب، وإن لم يشرط ذلك وكان في نيته فهو خيانة وغش وخداع، وقد حرم الله الخيانة وهو ظلم للمرأة ولوليها، والظلم ظلمات يوم القيامة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، إن هذا النكاح الذي يسمى بنية الطلاق محدث من المحدثات، وقد سمعت من الأدلة أن نكاح المرسلين لم يكن على هذه الشروط ولا على هذه القيود المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن هذا النكاح المحدث به يتم الأطفال وبه ترمل النساء وبه يبعد السكن بين الزوج وزوجه ولا يحصل السكن ولا الألفة. إن هذا النكاح المحدث نظير نكاح التحليل، وحرم الله نكاح التحليل لما فيه من الضرر على المرأة ولما فيه من الضرر والغش والخداع بين الزوجين. إن هذا النكاح يحرم المرأة من السكن، والله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، والله لا فراقها أشد عليها من الضرب والتقبيح. إن هذا النكاح عدم رفق بالقوارير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، فأين الرفق بالنساء وأين الرحمة والمودة؟ أن يشاع هذا النكاح بين أوساط المسلمين، وأن أيضا تحصل فتوى في ذلك أنه لا بأس إذا كان لنية الإعفاف. نعم، لكن الناظر في مؤدى هذا النكاح وما فيه من الأضرار على الرجال والنساء وبالأخص على المرأة ووليها يجزم بتحريمه. نعم عباد الله، مفاسد كثيرة في النكاح بنية الطلاق، ولو لم يكن من تلك المفاسد إلا عدم ثقة المرأة بما تثق به النساء من أنها تتزوج لقصد السكن ولقصد المكث ولقصد إعفاف نفسها والبقاء مع أولادها وفي بيتها. فتبقى مهزوزة البال وتبقى مزعزعة الخاطر وتبقى غير راضية بذلك الفعل ولو في باطنها، فليجتنب ذلك، فإنه تقليد للكافرين ولأنكحة المشركين الجاهلين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبتكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويقول سبحانه عن المشركات: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع كافرة، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فحكم الله أن من النكاح الشرعي أن لا يتزوج مسلم بمشركة إلا ما استثني من الزواج بالكتابية المحصنة في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ومن شروط النكاح الشرعي الصحيح أن لا تهب المرأة نفسها لغير بغير ما صداق إلا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي خطب عنده تلك المرأة ورغب في زواجها: التمس ولو خاتما من حديد. ومن شروط النكاح أن يكون العفيف يتزوج بعفيفة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وسبب نزول هذه الآية أن مرثدا رضي الله عنه ذهب إلى مكة يحمل الأسرى، فرأته بغي يقال لها عناف، كانت تعرفه من قبل في الجاهلية، قالت: مرثد تعال فبت عندنا الليلة. قال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. فاستدعت عليه المشركين فنجاه الله منهم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنكح عناقة؟ فأنزل الله الآية في تحريم زواج المشرك، في تحريم زواج العفيف بالزانية، وزواج المسلم بالمشركة. ولا يكون النكاح شرعيا محبوبا لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على ما سبق في ذلك الأدلة، بعيدا عن المنهيات عن المحرمات الواقعة في صميم الزواج، الواقعة في صميم الزواج وفي أصل الزواج مما تقدم ذكره. فيا أيها الناس، هذا الزواج عبادة، لا يجوز لأحد أن يجعل فيها قولا أو فعلا إلا بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يخوض فيها إلا بما سلكه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وليعلم ذلك أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، امتن الله على عباده لحفظ الأنساب ولتناسل الياه ولسكن الزوجين بعضهم إلى بعض ولحصول التعاون على البر والتقوى ولحصول ما أراده الله سبحانه وتعالى من عمار هذا الكون، وليس لمجرد زواج الكفار الذين يأكلون ويتمتعون. قال الله عز وجل: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا يتحرون في زواجهم ولا يتحرون في مأكلهم ولا يتحرون في ملبسهم ولا يتحرون في مخاطباتهم ولا في سائر حياتهم. وهذه الأمة على شريعة عظيمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا